بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الآن نسمع كلاما بالضبط هو كلام إبليس، نفس مدرسة إبليس. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. من هؤلاء الشياطين في الإعلام الذين يطعنون في الدين، بس هم يعني ليس عندهم الشجاعة أو الجرأة أو التبجح الذي يجعلهم يطعنون في الإسلام مباشرة أو في القرآن أو في السنة، لكنهم يعني إيه يتلونون ويختبئون وراء شتيمة أي حاجة بقى، يشتم الإخوان، يشتم السلفيين المتطرفين، وينتقد أشياء هي أحكام شرعية نزلت في القرآن وفي السنة، ليس هذه الفئات هي التي اخترعتها، لكنه حتى لا يعني يهجم مباشرة عن الإسلام يبدأ يطعن في إيه، يطعن فيه إن دي أفكار المتطرفين. واضح؟ فإحنا الآن حقيقة في حالة من الانفلات العقدي، مش الأمن بس، ده حالة من الانفلات العقدي وانفلات الأدبي وعدم التوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي له عليه الصلاة والسلام. وبعدين إحنا نسمع عن هل في مذهب في الأرض كلها، أي مذهب، الماركسية، الداروينية، الفرويدية، أي حاجة من هذه المذاهب الأرضية، هل يجرؤ أحد على أن يغير في جسم النظرية أو هذا المذهب؟ إذا نسبته إلى صاحبه أنت بتقول فرويد كان بيقول واحد اثنين ثلاثة، داروين كان يقول كذا وكذا وكذا، ما لا، دول عايزين بقى مع رسول الله عليه السلام ينخروا كالسوس في جسد شريعته ويبترون من سنته ما لا يروق أهواءهم. أنت مش عايز الإسلام، خلاص أنت حر يعني، لكن أن تحاول تحريف دين رسول الله وتحاول تحريف سنته خضوعا لأهواء العصر ويعني استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى، فهذا طبعا هو سيطفئ الله نورهم، مثل هذه الدعوات قطعا تموت، لا يمكن أنها تبقى وتستمر. فأما الزبد فيذهب جفاءة، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. حاجات كثيرة جدا بيقطعوها من الدين، بتر، عملية بتر، وفي وسط الغوغائية والفوضوية التي نعيشها الأمور بتمر على الناس. زي مثلا يقول لك إيه، لو الإسلاميين مسكوا الحكم هيجبروا النساء على الحجاب، يجي ناس تدافع تقول لا لا لن نجبر النساء على الحجاب، وكأن موضوع طاعة الله ورسوله في قضية الحجاب دي قضية اختيارية، هي مؤمنة ولا مش مؤمنة، والله سبحانه وتعالى خاطب لو مش مؤمنة خلاص، كما قالت عائشة رضي الله عنها فتمتعنا به، لما دخل عليها بعض النساء عليهن ثياب رقاق شفافة، فقالت إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به، عيشوا براحتكم، فأنت يا مسلمة يا إما كفرة. واضح؟ لو مسلمة، هو الحجاب مش فريضة على المرأة المسلمة، فبيحاولوا يعملوا نوع من الإرهاب والتخويف، ويجي بعض الناس تمشي على أهوائهم، لا لا لا احنا لن نجبر النساء على الحجاب، لا لا لا الأمر معروف ومنكر، لا لا لا ما فيش حاجة اسمها حد يأمر معروف عن منكر، ما هذا؟ ده هذا هدم لأركان الدين. المساواة بين الأديان، لم تساوي بين الأديان الباطلة، وأن الإسلام يقف زي أي دين آخر، البوذية والمجوسية والنصرانية واليهودية، هذا خروج من ملة الإسلام. إذا اعتقدت أن الأديان متساوية لا تبقى مسلما، ولما عشان يأخذ راحته في الطعن واللمز والهمز والطعن في الشريعة، طبعا هو عارف كويس أنه هو يستحق حكم التكفير، فيبدأ يقول لك أيوة أنتوا اللي بتكفروا الناس وهتستعملوا سلاح التكفير. هو التكفير في دين ليس فيه تكفير، مفيش دين أصلا مفيش تكفير. النصراني يعتقد أننا كفار لأننا لم نؤمن بالثالوث وبصلب المسيح وكذا وكذا، اليهودي نفس الشيء، لازم كل صاحب عقيدة يكفر من لا يؤمن بهذه العقيدة. ثم إن التكفير في الإسلام مش أمر متروك بدون ضوابط، ولو ضوابط بس فيه تكفير، ده كتاب الردة لا يوجد مرجع في الفقه على الإطلاق إلا وفي أحكام الردة، الأشياء التي يخرج بها الإنسان من الملة. واضح؟ ففي غوغائية في تناول القضايا بحيث بتحذف أشياء هي من صلب الإسلام، هو مثل الأمر بمعرفة المنكر، يدعوا أن في وبعدين لازم يخرجها لك في صورة يعني درامية مأساوية علشان وهو يقصد التنفير من الشعيرة نفسها. ده سر خيرية الأمة. قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآيات والأحاديث دي من أركان الدين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالفقهه وأدبه دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأشياء هي من المعلوم من الدين بالضرورة يحاولون إطفاءها بحجة المتطرفين. واضح. وأشياء كثيرة أخرى كثيرة معروفة يعني بجانب الأكاذيب بقى قطع الودن ومش عارف الكلام ده كله. هذا السلوك ليس سلوك مؤمنين ولا مؤمنات. إن مسلمة وتخرج متبرجة بهذه الصورة ما نقول إن كفر إلا إذا حصل استحلال، لكن هو شيء مأمور به شرعا. واضح. وبعدين لا إكراه في الدين دي مش بالنسبة للمسلمين، لا إكراه في الدين بالنسبة للكافر لا يكره على الدخول في دين الإسلام. لا إكراه في الدين يبقى دين اليهودي للنصراني. لكن واحد دخل في حكم دولة فقطعا هو يلزم بقوانينها. فبالنسبة للمسلم، المسلم يجبر على احترام شريعة الإسلام وعلى أن لا يجهر بما يناقضها. في إكراه أنك ما دمت قلت أنا مسلم فتحترم شريعة الإسلام ولا تجهر بما يخالفها أو يطعن فيها. ففي إكراه بالنسبة للمسلم زي أي واحد في أي دولة في نظام يكره على الخضوع إليه أم لا يكره أم لا يكره. فالموضوع مش متروك يعني كده بالفوضى. في المسلم مطالب، الغني مطالب بإخراج الزكاة إذا استوفت الشروط الشرعية. في الدولة المسلمة المفروض في وزارة خاصة بالزكاة، ولاية الزكاة، ومنضبط بقى بيكون في موظفين وجهاز إداري وحصر لأموال الأغنياء. لازم تروح لجنة وتحصر كل الأموال تستوفي الزكاة علنا ثم تخرجها للمستحقين. فهي نظام مش فوضى، مش متروكة الاختيار. لكن غصب عننا في هذا الزمان لا يوجد قوة تدفع الناس الصالحين لإخراج زكاتهم سوى خوفهم من الله عز وجل. لكن في ناس يعني لا تستحي لكنها تخاف، اللي هو التعبير المعروف يعني كما قال عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. مش كل شيء يترك لضمائر الناس، لازم إجراءات، لازم إجراءات عملية. فإذا يعني هذا تعريج عابر على الوضع الذي نحن فيه الآن من التسيب والانفلات حتى في الأحكام الشرعية وفي الحديث باسم الإسلام وفي بتر أجزاء من شريعة الإسلام يعني تلك الذرائع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما ممكن إنسان ينقاد زي الجندي الذي ينقاد للضابط أو القائد وهو كاره له وكاره لأوامره لكن اضطر يخضع في الظاهر. لا، انظر هنا كيف علق الله الإيمان عليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى أولا يحكموك فيما شجر بينهم، ثانيا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أعجبني الأخ أبو تريكة في يوم من الأيام كان بيتكلم بمنتهى البساطة والتلقائية والصدق في نفس الوقت، حسبه كذلك بيتكلم عن موضوع الشريعة. بيقول إيه؟ بيقول هي كلمة واحدة في صدر سورة الأعراف تبين موقف المسلم من شريعة الله. فاستدل بقول الله تعالى في أول سورة الأعراف كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فهي كلمة كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. كم من الناس الآن في صدورهم حرج من الشريعة؟ ولما أقول الشريعة من الخطأ الفادح جدا أن الناس تتصور الشريعة أول ما تقال الشريعة قطع الإيد والرجل والجلد. هذا هو مفهوم الشريعة الذي يحاول يظهره هؤلاء الشياطين في الإعلام. الشريعة كل الإسلام اسمه شريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الأحكام العقائدية شريعة، كل قضايا العقيدة داخلة تحت كلمة الشريعة، جميع الأحكام العملية، العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والعلاقات الدولية، كل هذا شريعة، الأخلاق والآداب كل هذه شريعة. فهو كل الإسلام اسمه شريعة، ليس فقط وبعدين يجي يحصروها فيه، مش حتى بس يقول لك الأحكام العملية كما هو اصطلاح المتأخرين أحكام الفقهية، لا ده يسيب كل الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وكل ده، ويمسك في إيه؟ في باب العقوبات، وباب العقوبات على سعته يمسك فقط في إيه؟ في الحدود، وتصبح الشريعة مختزلة في قطع اليد والرجم والجلد إلى آخره. وما فيش حد يقول سمعنا وأطعنا خالص، ولا حد يتكلم باحترام وتوقير وتعزير لهذه الشريعة ولحكم الله تبارك وتعالى. فيعني فانظر هنا بهذه الآية الكريمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أبو تريكة يعني قال إيه؟ قال فلا يكون في صدرك حرج منه، فلا يكون في صدرك حرج من هذا القرآن ولا من هذه الشريعة. كم من الناس الذين يزعمون الإسلام وصدورهم مليئة بالحرج من شريعة الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال سفيان رحمه الله دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي. وقال ابن القيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي. أمضي على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمة.